اضحك حيل اضحك حيل اضحك مدام البي هذا البي هذا البي جرحك واضحك اضحك حيل اضحك حيل اضحك مدام البي هذا البي هذا البي طمن كل شي لا ما يصير بيه.